الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في كلام الرب تعالى مع العلماء يوم فصل القضاء. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا العلاء بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قلت: ولا يصح، ولو صح كان المراد به العلماء العاملون، والله أعلم. ذكر أول لا، هذا في صفة الجلوس. يعني إذا جلس على كرسيه، هذا غريب، ما دام الحديث لا يصح ضعيف لا يجوز أن يثبت مثل هذا. ولكن كلام الله جل وعلا عامة للمؤمنين، كما ثبت في الصحيح في الصحيحين حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وهذا الخطاب للمؤمنين، هم الذين يكلمهم الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يتولى الحساب فيحاسب عباده، وحسابه بكلامه جل وعلا. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أيضا، لما قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه. وهذا أيضا عام للمؤمنين، لكل مؤمن. ومعنى قوله يضع عليه كنفه يعني سترة، لأنه إذا قرره بذنوبه وقر بها يتغير وجهه، يخشى أنه قد هلك، فيقول له جل وعلا، هذا من ستر الله جل وعلا. لهذا قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولهذا يجب على العبد المؤمن إذا عمل معصية أن لا ينشرها ويظهرها، لأنها إذا ظهرت إنه يكون من المستهترين الذين ينادى عليهم، ينادى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، لكل غادر غدرة وتنصب عنده آية يقال: هذه غدرة فلان. فالمقصود أن كلام الله جل وعلا من صفاته، وهو من صفات الكمال، فهو يكلم من يشاء إذا شاء. أما هذا الحديث نبينا أن الله إذا جلس على كرسيه يوم الفصل القضاء، فهذا يحتاج إلى أن يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت هذا اللفظ. وإن كان لفظ الاستواء قد جاء كثيرا، ولكن يجب أن نقف حيث جاء النص فقط ولا نزيد عليه. نعم. ذكر أول كلامه عز وجل مع المؤمنين. قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبئكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون له. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإن الله تعالى يقول للمؤمنين يوم القيامة هل أحببتم لقائي؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول ما حملكم على ذلك؟ فيقولون عفوك ورحمتك ورضوانك. فيقول إني قد أوجبت لكم رحمتي. فصل. وأما الكفار فقد قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلاما ينتفعون به ونظرا يرحمهم به، كما أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني أنه ورد في القرآن آيات فيها النص على أن الله لا يكلم الكافرين ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وورد آيات بأنه يكلمهم، فلا بد أن يكون التكليم أنه في غير ما يكون للمؤمنين، فالمؤمنين يكلمهم كلام محاسبة وكلام كذلك تكريم وفضل وإنعام، وأما الكافر فهو لا يحاسب لأنه ليس له حسنات يحاسب تقابل السيئات فيحاسب عليه. وكذلك تكليمه إياهم تكليم توبيخ وتقريع وتهديد وعذاب، صلى الله عليه وسلم. فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فمثل هذا كلام عذاب، نسأل الله العافية. ولم تكن آياتي تتلى عليكم ونحو هذا، فيحمل التكليم على هذا وعدم التكليم في الشيء الذي ينفع أو الذي يكون فيه رحمة، ويكون كل موضع ورد فيه عدم التكليم يحمل على أنه الذي يكون للمؤمنين لا يحصل للكافرين، والتكليم يكون في العذاب في عذابهم وتقريعهم وتهديدهم، نسأل الله العافية، وتقريرهم في كونهم كفروا بالله جل وعلا واستحقوا عذابه. نعم. وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يعني هذا في المنافقين. المنافق في الدنيا كان مع المؤمن مع المؤمنين، وكانوا يتسترون ويتقون بأيمانهم الكاذبة، يجعلونها لهم جنة يستترون بها، وهم ماتوا على هذه العقيدة، لأن الذي يعيش على شيء يموت عليه ثم يبعث عليه، فبعثوا عليها وبعثوا يتصورون أنهم إذا حلفوا كذبا أنه يكون لهم ذلك نافعا. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، فلهذا يحلفون لله يوم يبعثهم كما يحلفون للمؤمنين في الدنيا، يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون. نعم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال: الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقال: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والآيات في هذا كثيرة جدا، وثبت في الصحيحين كما سيأتي من حديث خيثمة عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيلقى الرجل فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني كما نسيتني. فهذا فيه التصريح العظيم في تكليم الله تعالى ومخاطبته لعبده الكافر. ولكن هذا ليس لكل واحد، لأنه قد يلقى الرجل ليس لكل الكافرين، وإنما هذا الخصوص. وهذا مثله الحديث الآخر أن الله يقول لأحد أهل النار: لو كان ذاك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا هذا العذاب؟ فيقول: نعم. يقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا ألا تشرك بي فأبيت. فلا يكون هذا لكل أحد، وإنما يكون لبعضهم. وهذا من خصوص يعني العموم، يعني كل عموم يخصص بشيء مثل هذا. نعم. وأما العصاة ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين حديث النجوى كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: عملت في يوم كذا كذا وكذا وفي يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم يا رب. حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فصل في إبراز النيران. هذه هي الأمور التي يعني يلاقيها الإنسان بلا شك، فينبغي للعبد أن يتذكر ذلك وأن يخاف ويعمل العمل الذي ينجيه يوم القيامة، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، فإن العمر يذهب بدون أن يشعر الإنسان فحسب كأنه يوم وكأنه ساعات ذهبت إن لم ينتهز الفرصة ويعمل ولا يدع وقتا يذهب إلا بفائدة، لأن الإنسان عمره ساعاته التي يعيشها، فإذا ذهبت بدون أن يودعها طاعة لله جل وعلا يحظى بها يوم القيامة عند ربه كان خاسرا بلا شك. فالناس كلهم سائرون إلى يوم القيامة، فمنهم من يتقرب إلى الجنة بالأعمال الصالحة، ومنهم من يتقرب إلى النار بالأعمال الخبيثة الفاسدة والمعاصي. فلا يجوز للإنسان أن يغفل عن هذا، حتى إذا حضر الموت تذكر وقال يا ليت وليت وقد ذهب الأمر وانقضى، والله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. فكل المراد من ذكر هذه النصوص أن يتنبه العبد وأن يستعد لملاقاة الله جل وعلا، وهذا ليس بعيدا فإنه قريب، ليس بين المرء وبين هذا إلا يعني وقت قليل، إذا حضر الموت انتهى وختم على أعماله ولا معاودة للحياة مرة أخرى، وإنما هي حياة يجزى بها بأعماله السابقة. ولا بد أن يكون الإنسان يستعين بربه جل وعلا ويسأله التوفيق والسداد والإعانة على عبادته وذكره، إن هذا هو المقصود. نعم. فصل في إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الديان. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقال: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وقال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الآية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وقال لقمان لابنه فيما أخبر الله عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والآيات في هذا كثيرة جدا. ذكر إبداء عنق من النار إلى المحشر فيطلع على الناس. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي مرفوعا، ومن وجه آخر هو وابن جرير موقوفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار فيتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. تفرد به من هذا الوجه. وسيأتي في باب الميزان عن خالد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. يعني هذا صحيح أن هذا على ظاهره أنه يتكلم حقيقة ويخاطب بكلام يسمع ويفهم ويعلم لمن قصد به، وكما أيضا ثبت في الصحيحين أن الجنة والنار احتجتا إلى ربهما، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وأصحاب الرئاسات والأبهات، وقالت الجنة مالي ادخلني الضعفاء، وسقطوا الناس، فحكم الله بينهما، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها، فأما النار فلا يزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، كما قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت تقولها من مزيد. وأما الجنة فإنه يكون فيها فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، النار لا يظلم ربك أحدا. المقصود أن الجنة والنار تتكلم، فثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة وغرس بيده غرس شجرها بيده قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين يسكنونها. وإذا أراد الله جل وعلا شيء أن يتكلم تكلم، حتى الجماد تكلم والأعضاء تتكلم، السمع والبصر واليد والرجل وغير ذلك ينطقها الله جل وعلا فتتكلم. نعم. وقال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال السدي إذا رأتهم من مكان بعيد، قال من مسيرة 100 عام، سمعوا لها تغيظا أي عليهم، وزفيرا أي من شدة حنقها وبغضها لمن أشرك بالله واتخذ معه إلها آخر. غضبها لله جل وعلا، وهي عذابه التي يعذب بها من كفر به وأشرك ومن عصاه وعصى رسله. نعم. والمصيبة أنها أي المسألة أنه يدخل فيها ثم يحترق وينتهي، ما يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. وكلما للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء خلفه شيء آخر، فلا حياة ولا موت، يعني أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعذبون عذابا لا يطاق، نسأل الله العافية. فعذاب الله لا يشبه عذاب الخلق، لهم مقامع من حديد، ولهم أيضا حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، نسأل الله العافية. الأمر شديد جدا، والكفار غافلون عن هذا، ولو ذكروا لا يتذكرون ولا يبالون، وربما يسخرون بمن يؤمن بمثل هذا. ولله في خلقه حكم. نعم. وفي الحديث من كذب علي أو ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قالوا يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض فيقول الرحمن ما لك؟ فتقول إنه يستجير بك مني، فيقول أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول فما كان ظنك؟ فيقول أن تسعني رحمتك، فيقول أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف إسناده صحيح. يعني كل هذه تدل على أن النار لها شعور ولها إحساس ولها معرفة، تعرف أهلها من غيرهم. وهذه يعني وإن كانت لأفراد الناس، لأفراد من الناس ليس لكل أحد، والله لا يخفى عليه شيء، علام الغيوب يعلم هذا كله، ولكن ليظهر ذلك حتى يكون يعني عبده يعني الذي رجاه يعني يكون عمل العمل الذي يشاهد ويرى في الجزاء يوم الجزاء. فالنار نفسها تنزوي عنه وتبتعد عنه لأنه يستجير بربه جل وعلا من النار صادقا مؤمنا خائفا فيجيره. وليس معنى ذلك أنه استجار من النار فقط، وإنما هذا بالإضافة إلى القيام بالواجبات التي أوجبها الله عليه. لا يمكن يكون مثلا مجرد استجارة وهو يترك الصلاة ويترك الصوم ويترك هذا، ما ينفعه مثل هذا. نعم. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر، ترعد فرائصه حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقال في حديث الصور ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. جبل يعني جماعات كثيرة، جبلا كثيرة يعني جماعات كثيرة أضلها الشيطان، أمم تتابعت بعضها بعد بعض كلها طاعت الشيطان واتبعت. نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيميز الله بين الخلائق وتجثو الأمم، وذلك قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.

ما هو حاضر في الدنيا. بيان كون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان. يعني اللي مضى يقول إنها موازين لأنها لم يأتي في كتاب الله إلا مجموعا، ما جاء الميزان، جاءت موازين، فأما من ثقلت موازينه فأما من خفت موازينه، والوزن يومئذ الحق فأما من ثقلت موازينه، فالموازين. فقيل مثل ما ذكر القرطبي يحتمل أنها متعددة لكل عمل ميزان، ويحتمل أنها جمعت لكثرة الأعمال، أعمال كثيرة جمعت. وهنا يقول أنه الميزان، الميزان يعني كأنه ميزان واحد، فالله أعلم. وسبق أن الذي يوزن بالأعمال وقد يوزن صاحبها، صاحب العمل، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء في الحديث أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. الخلق معنى، فالأعمال تجسم يوم القيامة وتشاهد، كما قال جل وعلا يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فيروها فتوضع في الموازين مرئية مشاهدة. وكل هذا بقدرة الله جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن يزيد. الحبلي، الحبلي مشكولة عندنا الحبلي. عبرة الشكل ما معتبر. نعم. قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر الله عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول الله ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، إنك لا تظلم، أو قال لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع اسم الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي وابن لهيعة كلاهما عن عامر بن يحيى به، وقال الترمذي حسن غريب. هذا رجل واحد من هذه الأمة، كل علماء، هذا قال لا إله إلا الله تائبا ومات على ذلك، فقوله لا إله إلا الله مع التوبة جبت كل ما سبق له من السيئات ورجحت عليها. وإلا كل مؤمن يقول لا إله إلا الله، كل المؤمنون يقول لا إله إلا الله، ولا تكون لهم ولا يكون لهم هذا الأمر، كثير منهم يدخل النار، فمنهم من يخرج بالشفاعة ومنهم نخرج برحمة الله جل وعلا، مع أنهم كلهم حتى جاء في الحديث الشفاعة كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شفاعاته يقول لربه جل وعلا: أذن لي أن أخرج من قال لا إله إلا الله فلا يأذن له. فالمقصود أن هذا قال هذه الكلمة لا بد أن يكون بهذه الصفة، أنه قال تائبا مخلصا لله جل وعلا ومات على هذا القول. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.